الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. يا رب يا رب، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق، الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله. اللهم لا تفتنا بعد موت حبيبنا محمد، اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، وارزقنا يوم القيامة بيديه الشريفتين شربة ماء لا نظمأ بعدها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا ابن آدم، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. فمن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا القضاء ضاق الفضاء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. معاشر الإخوة الأعزاء، يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبض ملك الموت روح ابن آدم وقف على عتبة الباب، فمنهم الساكة وجهها، ومنهم الداعية بويلها، ومنهم الناشرة شعرها، فيقول: مما هذا الجزع؟ إن كانت شكايتكم مني فأنا عبد مأمور تحت القهر، وإن كانت شكايتكم من الله فأنتم به كفرة، وإن لي فيكم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ملك الموت إلا قبض الروح ديال المؤمن، مجرد ما كيقبض الروح ديالو كيرجع يوقف عند العتبة ديال الباب، دار ديال الميت، والعيالات كيرغيو، اللي كتخدش وجهها كتخدش وجهها، واللي كتنشر الشعر ديالها كتنشرو كتنتفو، واللي كتضرب على فخادها كتضرب، وملك الموت واقف عند العتبة ديال الباب كيقول: أشهد الصداع كنسمع، أشهد البكا ديال العيالات كنسمع. إلا كنتو كتشكاو مني أنا وما راضينش بيا، أنا كنشكيكم الله تعالى، لأن أنا ملك الموت، ما أنا إلا عبد مأمور تحت القهر. الله تعالى أمرني وكننفذ الأوامر ديال الله تعالى. ولكن انتو هذا البكاء هذا وهذا الرغي كترغيو أنكم ما راضيش بالقضاء ديال الله تعالى وما راضيش بحكم الله، يقولوا: عرفوا راسكم بأنكم راكم كفر بالله، كفرتوا بالله تعالى، وراه غادي يرجع لكم، ثم رجع لكم حتى غندي منكم بواحد بواحد، ما نخلي منكم حتى واحد. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. الموت الله تعالى تحدى بها العباد، ولهذا يحذرنا الله سبحانه وتعالى من البكاء والضجيج، نسميه احنا النياحة، أن الميت من اللي كيموت كنصيحه ونغوته وردو نقوله شي كلام اللي كيدوز عليه واحد الوقت وكندمو عليه. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة لتؤمن على ما تقولون. اسمعوا يا أحباب، هذا ماشي أمر سهل. الميت اللي كيموت وكتبدأ المرأة ديالو كتصيح، كتقول: يا سي فلان مشيتي وخليتيني، سي فلان خليتي الدار خلا. قال لك الملائكة في الساعة كتقول آمين، الله تعالى كيخلي هذيك الدار. من اللي كيموت هذاك الراجل البركة كتقل في هذيك الدار، وما كيبقاوش الناس كيدخلوا، ما يبقاوش الضيفان كيجيو. واش كيقولوا الناس؟ سبحان الله العظيم، من نهار مات فلان وهذيك الدار خلات، اش من الناس كانوا كيجيو، واش من الناس كانوا كيدخلوا لها، واش من خير كان كيوصلها؟ شنو السبب؟ هي المرأة ديالو في ساعة الموت. قالت لي خليتيها الله تعالى خلاها. قالت لي لما خليتينا وخليتينا بوحدنا الله تعالى كيخليهم بوحدهم. إنسان ساعة الموت لا يقول إلا خيرا، وهذاك الرغي الله تعالى حرمه. ولهذا كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، جوج الأصوات لعنهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. شنو هما؟ رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة. رنة هي ديك الرغي، ديك الهضرة اللي كتلحى المرأة وكتبدأ ترغي على الميت، هذاك الصوت لعنه الله تعالى في الدنيا والآخرة. وبعد اللي واقف يتصنت المرأة في ساعة الموت ويتصنت العيال هما كيرغيو فهو ملعون. والصوت الثاني نغمة عند نعمة، هي ديك النغمة، ديك الزنزينة ديال الأوتار والزنزينة ديال الكمانجة، هذاك الصوت كاع اللي برك كيتصنت ليه فهو ملعون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النائحة إن لم تتب، النائحة العيالات اللي كينوحوا على الميت وكيرغيوا على الميت وكيتبعوا الميت القبر ديالو، إلى متى مش الله تعالى قال لك يجمعهم الله تعالى يوم القيامة؟ هذا كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيلبسهم الله تعالى كسوة من قطران، لباس من القطران، وكيجمعهم الله تعالى عند باب جهنم وكيقولهم يلا ارغيوا ارغيوا وبكيوا كما كنتوا كتبكيوا وكتخرجوا الهضرة على الأموات، ابكيوا على هادو وجذبوا على هادو، هادو اللي داخل جهنم هما اللي خصكم تجذبوا عليهم، لأن هادوك اللي جذبتوا عليهم في الدنيا ورغيتوا عليهم في الدنيا وغوتوا على هذوك الأموات في الدنيا، هذو كلهم من أهل الجنة، أغلبهم مؤمنين ومشوا للجنة، هذو اللي خاصكم ترغيوا عليهم اللي غادي يدخلوا إلى جهنم خالدين، نسأل الله العافية. إذن يا أحباب، إذا مات الميت خاص صبره، الصبر أشنو هذا الصبر؟ العلامة الصبر ديالنا أننا لا نقول إلا خيرا. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تريد وليدات، من اللي مات لي ولده إبراهيم بدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيبكي. قالوا لي الصحابة يا رسول الله حتى أنت كتبكي؟ ولدك مات وما صبرتيش كتبكي؟ قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بهذا ولكن يعذب بهذا، يعني شار العيني وشار الفمه. قال لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى ما كيعذبش بالدموع، الدموع رحمة من الله تعالى خارج دموع، ولكن الله تعالى كيعذب باللسان، داكشي اللي غادي تقول بلسانك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى، ولكن اش قال؟ عر على ولده ابراهيم وباصو في الجبهة. ولهذا من السنة الا كنتي كتحب شي انسان ومات انك تعريه وتبوسو في الجبهة ديالو. اش قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ولدي يا ابراهيم ان العين تدمع وان القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الله أكبر. قال يا وليدي العين كتبكي والقلب ديالي راح حازن عليك، ولكن ما نقولش إلا ما يرضي الله. أش قال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وإحنا رمى ساخنيش بك وليدي، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا يا أحباب هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصبر عند المصيبة. شوف أم سلمة رضي الله عنها، هذه من الصحابيات باكا قدام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وسمعات، هذه غير امرأة، سمعوا امرأة اش دار بها الإيمان، مرأة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم كيقول اللي صارت شي مصيبة، مصيبة مشاو ليه فلوسه ولا مشا ليه المال ديالو ولا مشاو ليه ولادو مات ليش عاد ولادو ولا مرأة مات لها رجلها، اللي صارت شي مصيبة وقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا خلف لي الله سبحانه وتعالى خير من هذاك الشيء اللي صابوا فيه. من قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها. نهار بغى يموت رجله أبو سلمة ودخل عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لي يا رسول الله واش الميت إلا مات كيتلاقى مع دوك الناس اللي ماتوا قبل منه اللي سبقوه؟ قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم. بدات كتوصي رجلها، قالت لي سلم على فلان وسلم على فلانة وسلم على فلان وسلم على فلانة الأموات اللي سبقوه. ملي خرجت الروح ديالو أول كلمة نطقت بها المرأة ديالو أش قالت؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يا ربي أعطيني الأجر في هذه المصيبة ديال هذا الرجل اللي مشاليا وأعطيني يا ربي حسن منه. أش وقع؟ الله سبحانه وتعالى استجب الدعاء ديالها من فوق سبع سماوات، والملائكة لأنها تؤمن قالت آمين. أش وقع؟ خلف لي الله تعالى رجل خير من الرجل ديالها اللي مات. الرجل اللي خلف لي الله تعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير الرجال حيا وميتا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. معاشر الإخوة الأعزاء، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى باب الابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الابتلاءات ديال الله سبحانه وتعالى كثيرة، وعلاش كيرزق الله سبحانه وتعالى ابتلاءات؟ باش يشوف واش الناس غادي يصبروا ولا ما يصبروش. أول ابتلاء قال ولنبلونكم بشيء من الخوف، لأن احنا في هذا الزمان أصبحنا كنخافوا من الدنيا، كنخافوا من الزمان، كنخافوا من الغلا، كنخافوا من الكيرة، كنقولوا هاد الدنيا فين غادا، ما بقيناش كنخافوا من الله سبحانه وتعالى وما بقيناش كنخافوا من عذاب جهنم. وهذا حكم صدر الله سبحانه وتعالى على الدنيا. اش قال الله تعالى؟ يا دنيا اخدمي من خدمني واستعبدي من عبدك. الله تعالى خاطب الدنيا وقال لها اللي عبدك استعبديه، ديري عبيد عندك، حاطي عليه الشوك، واللي عبدني واللي عرفني كوني مسخره ليه وكوني لي عبيده، اما طاعني طيعيه وتسخري ليه، واللي عبدك عبد الدنيا وعبد الدرهم والدينار استعبديه. احنا من الناس اللي عبدنا الدنيا من دون الله، عمرنا قلوبنا بالمشارع والدنيا. اش ولا عندنا؟ ولا عندنا مرض يسمى مرض خوف، ولينا كنخافوا من الزمان. الناس اللي كانوا قبل وجا النبي صلى الله عليه وسلم ولقاهم كانوا كيخافوا من ماذا؟ كيخافوا من الفقر. داكشي علاش قال لهم الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، يعني خشيه الفقر، نحن نرزقكم واياهم. احنا ولينا كنخافوا من الزمان، كنقولوا هذا زمان الغلا، ما نقدروش على ثلاثه الاولاد ولا اربعه، ارا نديروا الفانيد، ارا نديروا العمليات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم، تزوجوا العيالات اللي غادي يولدوا لكم وكثروا من الاولاد، كثروا من امه محمد صلى الله عليه وسلم، راه حنا غادي نفتخروا بهذه الامه يوم القيامه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفتخر بالامه ديالو انها كثيره. حنا كنديروا تحديد النسل وكنحبسوا الاولاد وكنقولوا هذا زمان الغلا، خايفين اللي يتزادوا دوك الاولاد وما يلقاوش المستقبل ديالهم وما يلقاو ما ياكلوا وما يشربوا. علاش كنخافوا من هذا الشيء؟ لاننا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. لو كنا كنعرفوا الله تعالى وكنتقوا الله تعالى واخا نولدوا 20 ولد الله تعالى يتكفل الارزاق ديالهم. واش نسينا قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ لو ولدنا وليدات وما خفناش من الزمان وما خفناش من الفقر، ولكن دوك الوليدات ربيناهم على الاسلام وعلى الدين، علمناهم القرآن، علمناهم خوف الله سبحانه وتعالى، علمناهم التقوى ديال الله، حاشا لله واش الله تعالى يتخلى على دوك الوليدات، حاشا واش غادي يخافوا من الفقر، لأن الله سبحانه وتعالى الخزائن ديالو مفتوحة وموجودة، خاصنا غير نتقوا الله تعالى والله تعالى يفتح لنا أبواب الأرزاق. كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائن ملآنة وخزائن لا تنفذ أبدا. الله تعالى قال لك ما تخافش من ضيق الرزق، ما تخافش، الخزائن ديالي عامرة، الخزائن ديال الله تعالى ما كتنفذش أبدا، غير انت تتقى الله تعالى، الله تعالى يزيدك. يا ابن آدم إن أطعتني أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم تطعني فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مدموما. إذا طعتيني ونفت الأوامر ديالي في الدنيا ريح القلب ديالك والبدن ديالك، كل قلبك عامر بالله، ما فيش خوف من الدنيا، ما فيش خوف من الفقر ومن الزمان. هذا المعبود اللي خرج لنا جديد في القرن العشرين من دون الله، ولا ما تعطينيش كيقولك الله تعالى نسلط عليك الدنيا، اجري افتح لك البيبان باش تجري، ما تنعش لا بالليل ولا بالنهار، ولكن غادي نحبس عليك انت كتجري، ولكن ما غادي نوصل لك الا داك القدر القليل اللي كاتبولك، الا داك الرزق القليل اللي غادي يوصلك، وتكتبتي عند الله تعالى من عباد الدنيا وليس من عباد الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم أنا لم أنسى من عصاني فكيف بمن أطاعني. الله تعالى قال لك كن مطمئن، أنا ذاك اللي عصاني، ذاك اللي كيسب الرب ويسب الدين، الله تعالى كيوصل لي الرزق دياله، كيفاش غادي نساك الله تعالى أنت اللي كتعبده وكتتقاه؟ إذا كان هذاك اللي ما عرفش الله تعالى وربي عرفه، كيفاش أنت اللي كتعرف الله تعالى وكتتقاه الله تعالى ما يوصلش لك الرزق دياله؟ إذن يا أحباب الخوف من الزمان هذا كيتسمى الشرك وعبودية وطاعة للدنيا من دون الله سبحانه وتعالى. وعرفوا هذا الكلام ديالي والله، ثم والله لو اتقينا الله سبحانه وتعالى ما يبتليناش بالخوف، هذا ابتلاء من الله تعالى. علاش؟ من اللي ولينا كان عبد الدنيا من دون الله تسلط علينا هذا الابتلاء، لأن ما ابتلاء كينزل من الله تعالى إلا بالذنوب ديالنا، ولينا خايفين، ولينا كنجريو بالليل والنهار، ولينا كنجمعوا الناس الفلوس من حلال وحرام، خاصنا غير نعمروا الابلاك ونستوكوا الفلوس ونحطوهم. وكاين اللي ما كيعجبوش هذا الكلام ديالي، كاين اللي كيقول لك هذا الانسان غير كيخرف علينا، هذا راه زمان اخر، راه الواقع شي حاجه اخرى. هذا الزمان الا ما كنتي دي بياكلوك الديان، هذا الزمان الا ما خونتيش وما خطفتيش ما تجيبش العشاء ديال الدراري، هذا كلام الجهل. هذا شكون اللي كيقولوا؟ كيقولوا داك الانسان اللي ابليس مستحوذ عليه، داك الانسان اللي عمر قلبه بالدنيا، القفل ديال الدنيا كله شد القلب ديالو وعماه. اما الناس اللي عندهم اليقين، سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه من الله سحائب الرحمه، نهار بغى يموت عيط على احد الوزراء قال لي شحال كنملك شحال عندي انا، قال لي عندك القد والقد، قال لي هذاك المال ديالي ما تخليش لوليداتي، هزوا حطوا في بيت مال المسلمين دخلوا للدوله. قال لي واش خليتي لولادك؟ قال لي لقد تركت لهم الله، خليت لهم الله تعالى، ان كانوا صالحين، كان عنده 15 ولد بين الاولاد والبنات 15، قال لي ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، اذا كانوا صالحين ربي سبحانه وتعالى ما غاديش يخوفهم من الدنيا وغادي يفتح لهم بيبان الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وإلا كانوا فاسدين وما خرجوا الصالحين ما نخليش لهم المال اللي غادي يعصيوا به الله تعالى وغادي تحسب به أنا. لا إله إلا الله، هذو أهل الإيمان، الإيمان ما كيخافوش من الزمان، وكيعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى كيقول في القرآن الكريم وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللي خايفين من الزمان، الله تعالى ذكر علينا الآية قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الشيطان هو اللي كيخوفنا كيقول وياكم من الفقر، كنخافوا خايفين من الوقت ودابا فترة العام ولينا خايفين كنقولوا الشتا ما صباتش، هنا هما ذاك القوم اللي كيخافوا ما يحشموا، ما كنتفكروش الله تعالى دائما إلا في الخريف، إلا ملي كيجي وقت الشتاء كنتفكروا الله سبحانه وتعالى. شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 وشهر 9 وشهر 10 وشهر 11 وشهر 12 كنساو الله تعالى كنعيشوا في النعيم والخيرات ديال داك العام اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. ملي كتخرف الوقت وهكذا غادي يجيب الله تعالى في الاخير الدنيا كذلك غادي تخرف عاد غادي نتفكروا الله تعالى ونرجعوا ليه بعد فوات الاوان. ما كتصب 6 شهر ولا شهرين كنوليو نترعدوا وكنوليو خايفين. مش عارف الانسان كم هو ضعيف كنخافوا من الفقر. الله تعالى قال الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. طيب اهل الايمان واهل الصلاح والناس الصابرين كيعلموا بان رزقهم في السماء. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. الله تعالى كيحلف بنادم كحل الراس حال صعيب. الله تعالى خلقنا وكيحلف لينا اش كيقول لنا فورب السماء والارض انه لحق رزقكم مكتوب في السماء هذا حق. كونوا على يقين بان رزقكم في السماء كما كتخرجوا الهضره من فمكم وكتعرفوا واش كتقولوا مثل ما انكم تنطقون. اذن يا احباب كيقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف خوف من الزمان من الوقت. طيب اهل الايمان ابتلاهم الله تعالى بالخوف من ماذا؟ الخوف من عذابه. دائما مساكن خايفين من عذاب الله اي خطوه بغاو يديروا اي حركه بغاو يتحركوا الا وكيتفكروا عذاب الله سبحانه وتعالى وكيشوفوا هذاك العمل وكيخافوا من ذاك العمل اللي يؤدي بهم الى نار جهنم. نسال الله العافيه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. هنا المقصود بالجوع نقص وضعف. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس أعوذ بالله أن تدركوهن. قال لهم خمسة الأمور يعني خمسة كيجيبوا خمسة. قال لهم كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ما يحضركمش هذه الخمسة. أولهم قال لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لن تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. ما تبانش الزينة في شي قوم يبان الفساد يولي الدري يعلق يعنق الدريه في الزنقه يوليو عندنا البلاد بحال بلاد غربيه وواحد كيقبل بنت وما كاينش اللي يدوي ولا يتكلم ما كاينش اللي يقول اللهم ان هذا منكر الا الله سبحانه وتعالى كيسلط فينا الامراض اللي ما كانش في الاباء والاجداد ديالنا. هذا حق. واش الاجداد ديالنا كانوا يعرفوا مرض السكر مرض الصيدا مرض الليدز مرض الهربس هذه الامراض التي ما أنزل الله بها من سلطان هذه الأمراض التي يعاقب بها الله تعالى العباد ما نزلت حتى شاع الفساد ولا الفساد أمر عادي. لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ثاني شيء قال لهم ما يمنعوش الزكاة ديال الأموال ديالهم. أسأل الله العافية قدروا نقولوا واحد في 10,000 ولا واحد في 20,000 اللي كيخرج الزكاة وتالي خرجك يعطيها لمو ولا يعطيها لبواه يعطيها الناس اللي ما يستحقوش يعطيها الأقارب اللي ما كيستحقوش هاد الزكاة. والله العلي العظيم إذا كانوا الناس الجياع الناس اللي جيعانين وابتلنا الله تعالى بالخوف والجوع هذاك الجوع السبب ديالو أننا ما كنخرجوش الزكاة اللي شرع لنا الله سبحانه وتعالى. اسمع اش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله افترض في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم فإن جاعوا أو عروا فبما يصنع أغنياؤهم ألا إن الله سيحاسبهم حسابا شديدا ألا إن الله سيعذبهم عذابا أليما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الله تعالى افترض داك الشيء اللي فرض 2.5% ديال الفلوس اللي فرض الله تعالى في الزكاة والله العلي العظيم وكون خرجت في المدينه ديالنا ما يبقاش شي واحد حفيان ولا عريان ولا جيعان. يعني الا لقيتي شي واحد جيعان وقف عليك قال لك اخويا ما عندي ما ناكل اشري لي خبيزه ولا اعطيني ما ناكل عرف بان هذيك المدينه فيها واحد غني وكل لي الحق ديالو. ديك 2.5% هذاك عبار داروا الله تعالى في كل زمان ومكان. لو درنا عمليه حسابيه ديال الاغنياء وكل غني درنا عليه وخدنا منه 2.5%

يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ملي كيأمر الملائكة باش يقبضوا الروح ديال باك ولا ديال امك ولا ديال ولدك ولا ديال مراتك، كيقبضوا لك الروح ديال أعز إنسان عندك، وانت صبرتي. لأن الصبر إمتى؟ الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كاين الإنسان اللي كيموت الميت ويبدأ يغوت ويبدأ يعاير ويبدأ يسب وما يرضاش بقدر الله تعالى، تدو الساعتين ثلاثة تسويع وكيجيو الناس يعزيو ويقولوا ما سيدي الحمد لله على كل حال، وما كاين باس سيدي، الله يثبتنا. هذيك الهضره ما بقاش كتسوى ريال عند الله تعالى. هذاك الصبر خاصو يكون في الاول، ملي الله تهز التليفون يقولوا لك الو باك مات، الو امك مات، يلاه جيبوا لك الخبر، هنا فين كيتبنى الصبر. على اول كلمه غادي تخرج، اول كلمه بعد ما سمعتي خبر الموت شنو قلتي؟ قلتي الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. قالك الإنسان إلا أحمد الله تعالى على المصيبة في أول وهلة، قالك ديك الروح كيقبضوها الملائكة وطالعين بها عند الله تعالى، والله تعالى كيسول الملائكة وهو أعلم، كيقول لهم ماذا فعلتم يا ملائكتي؟ يقولون يا ربنا قبضنا ثمرة فؤاده، يا ربي ادنا لي أعز إنسان عنده. كيقول لهم الله تعالى واش قال؟ كيقولوا لي يا ربي حمدك وشكرك. كيقول لهم الله تعالى ابنيوا لي بيت في الجنة، هذا العبد ابنيوا لي بيت في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر، شوف الجنة، شوف طرق الجنة شحال سهلة، خصنا غير نعرفوا لها. إلا مات عندك إنسان هذيك فرصة، الموت هي ابتلاء من الله تعالى ولكن راه فرصة. إذا الإنسان صبر واحتسب أمر عند الله تعالى عندك رباح بيت في الجنة. دابا لا بغيتي تشري غير بيت في الدنيا، بيت واحد او دار وحده بغيت تشريها في الدنيا خاصك 60 و70 مليون، ها هو بيت في الجنه مبني فابور وغتعيش فيه خالدين. باش بكلمه واحده غادي تنطقها، شوف الخير ديال الله سبحانه وتعالى. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. قول كلمه واحده، كلمه خير، عندك بيت في الجنه. ملي تصيبك المصيبه وتجيك شي مصيبة تنزل بك، قول كلمة واحدة، قل الحمد لله على كل حال من قلبك ونعوذ بالله من حال أهل النار، عندك بيت في الجنة بنالك الله سبحانه وتعالى، هذا خير. طيب، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كذلك ابتلينا الله سبحانه وتعالى بنقص في الزرع في الثمرات، نقص في البحير ديالنا وفي البساتين ديالنا. الله سبحانه وتعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. حسن البصري عليه من الله سحائب الرحمة كان جالس، دخل عنده واحد كيشتكي، قال يا حسن إني أشكو إليك من قلة المطر. قال الناس كتشكي والشتا ما صباتش، والناس راه بغاو الشتا، اش غادي نديروا؟ قال لهم سيروا استغفروا الله. دخل عنده واحد اخر، والناس حاضره عنده كيشوفوا، دخل واحد اخر قال له ودي الغالب الله ما بقى عندي تريال، فقرت الفلوس ما عنديش ومزير عليا من كل بلاصه. قال لي سير استغفر الله تعالى. دخل عنده واحد اخر قال لي مراتي عاقره وبغيت الوليدات ما كتولدش ليا. قال لي سير استغفر الله سبحانه وتعالى. دخل عنده واحد اخر قال لي ودي البحيره ديالي خرفت، اش غادي ندير؟ قال لي سير استغفر الله سبحانه وتعالى. جاء عنده واحد اخر قال له ودي القبيله راه خاصها الماء، الواد اللي كانوا كياخذوا منه الماء راه جف. قال لي سير قول لهم استغفروا الله تعالى. هما ينوضوا ليه الناس، قالوا لي هذا جاك على الاولاد قلت لي سير استغفر الله، وهذا جاك على المال قلت لي استغفر الله، وهذا جاك على الشتاء قلت لي استغفر الله، وهذا جاك على الواد ما بقى فيه ما قلت لي استغفر الله، وهذا قال لك البحيره ما بقى فيها حتى حاجه قلت لي استغفر الله. قاعد يستغفر الله، قال لهم ما سمعتوش قول الله تعالى في سوره نوح اللي قال لهم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اش غادي يدير لكم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، هل يبغى الشتاء، ويمددكم بأموال وبنين، هل يبغى الفلوس وهل يبغى الأولاد، ويجعل لكم جنات، هل يبغى البحيرة، ويجعل لكم أنهارا، هل يبغى النهر، فما لكم لا ترجون لله وقارا. الله أكبر، شوف هذا الفضل ديال الاستغفار. وكل ما كانش فينا واحد طائفة كتستغفر الله سبحانه وتعالى يعمنا البلاء، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لولا شيوخ الركع